بسم الله وكذلك

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون. وغلقت

قال فاستعصم لا يؤمنون بالله أنه ناج منهما ذلك سبع شداد

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا تقول وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فلما رجعوا إلى وإنه السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أمرا فصبر

إن وَمَا Oh. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.